لرجل منا غلام فسماه الحاكم فقلنا لا نسميك أبا القاسم ولا كرامته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب أحب الأسماء إلى الله. هذا من الآداب في التسمية، وهو ضمن أبواب كتاب الأدب. وهذه الترجمة هي: باب أحب الأسماء إلى الله، هي لفظ حديث ورد في غير البخاري وهو عند مسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فلما لم يكن الحديث على شرط البخاري أتى بهذا اللفظ في الترجمة، وأتى بهذا الحديث الذي فيه التسمية بعبد الرحمن، الذي فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي سمى ولده القاسم أن يسميه عبد الرحمن. فهذه الترجمة وهي قوله: باب أحب الأسماء إلى الله، وذكر تحتها حديث جابر أن رجلا منا، يعني من الأنصار، ولد له ولد فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سمي ولدك عبد الرحمن. قوله سمه عبد الرحمن يعني معناه أنه أرشده إلى اسم من أحب الأسماء إلى الله، وهو عبد الرحمن، وهو أحد الاسمين الذين جاء الحديث في صحيح مسلم بهما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والتعبيد بأسماء الله عز وجل مستحب، وفيه إظهار العبودية لله عز وجل، ولكن عبد الله وعبد الرحمن التسمية بهما أحب الأسماء إلى الله، لأن هذين الاسمين لا يسمى بهما أحد غير الله عز وجل. قد جاء في القرآن: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ذكر اسم الله واسم الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم إن هذين الاسمين كما ذكرت قالوا أنه لا يسمى بهما أحد غير الله عز وجل، بخلاف بقية الأسماء فإن منها ما يسمى به غير الله عز وجل، كما جاء في العزيز حيث أطلق في القرآن وقالت امرأة العزيز، والرؤوف الرحيم أطلق على النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأطلق على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأنه رؤوف رحيم، وكذلك العظيم أطلق على غير الله. وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله عز وجل، ومنها الله والرحمن، الله والرحمن لا تطلق إلا على الله. وهناك أسماء أخرى مثلها، وهي الخالق والرازق والصمد، فإنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرها بعض العلماء، ومنهم ابن كثير في أول تفسير سورة الفاتحة، لأنه ذكر يعني جملة من الأسماء لا تطلق إلا على الله عز وجل. وهذان الاسمان وهما الله والرحمن هما أحب الأسماء إلى الله عز وجل، لأنهما اسمان لله عز وجل لا يطلقان على غيره. وكذلك التسمية بالتعبيد لله عز وجل بأسماء الحسنى كل ذلك مستحب ومطلوب، ولكن من الأسماء الحسنى ما يمكن أن يسمى به غير الله. وإن كان فرق بين التسمية أو إطلاق الاسم على الله وإطلاقه على المخلوق، لأن إطلاقه على الله على ما يليق به وإطلاقه على المخلوق على ما يليق به. ثم قالوا أيضا إن هذين الاسمين جاء التعبيد فيهما بالقرآن، قال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فذكر التعبيد في القرآن مضافا إلى الله ومضافا إلى الرحمن. قالوا فهذا أيضا مما يوضح ويبين أن هذين الاثنين هما أحب الأسماء إلى الله عز وجل. ثم أيضا يعني الحديث الذي أو الذي أشار إليه البخاري في الترجمة وهو موجود في صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله، يدل على أن الأسماء إلى الله الأسماء منها ما هو أن منها ما هو أحب إليه من غيره، وأنها متفاوتة في الحب، وإن كان غيرها محبوبا وإن كان غيرها من الأسماء يكون محبوبا، ولكن أحبها إليه عبد الله وعبد الرحمن. وما جاء خير الأسماء ما عبد وحمد فهذا لم يصح فيه شيء، لم يصح فيه شيء بهذا اللفظ خير الأسماء ما عبد وحمد، وإنما الذي ورد وهو في صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقولهم والصحابة رضي الله عنهم لما ولد لرجل منهم ولد وسماه القاسم قالوا لا نفنيك أبا القاسم، يعني ككنية النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كرامة يعني ولا نكرمك بأن نطلق عليك هذا. وكان من ألفاظ التكريم عندهم أنهم ينادون الشخص بالكنية، ينادون الشخص بالكنية وهو أفضل وأولى من مناداته باسمه، أفضل وأولى من المناداة بالاسم. المناداة بالكنية فيه تكريم، فيه إظهار للتكريم، وهو أفضل وأولى من المناداة بالكنية بالاسم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخاطبون النبي بأكثر ما يخاطبونه بوصفه وهو رسول الله، يقول يا رسول الله، وهذا أولى بمخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام من أبي القاسم، لأن مخاطبته بأنه رسول الله أولى وأفضل عند المخاطبة. ويلي ذلك كونه يخاطب بكنيته، وأما مخاطبة باسمه فلم يكن معروفا عند الصحابة أنهم يخاطبونه باسمه، وإنما الأعراب يعني يحصل شيء منهم شيء من هذا، يقول يا محمد، لما جاء الرجل فقال يا محمد مر بي من مال الله الذي أعطاك، بجره والرداء الذي عليه وله حاشية غليظة أثرت في جنب في عنقه، وقال يا محمد مر بي من مال الله الذي أعطاك. وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يعني هم ملازمون له ومعروفون ومشهورون، قد كان واحد منهم يخاطب بأبي القاسم ويذكره بأبي القاسم عندما يذكره، يقول أبو هريرة رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نسميه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة يا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله الذي تقدم من طريق أخرى، وأنه قال ولد لرجل غلام فسماه القاسم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا ولا تكتنوا بكنيته، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيته، سماه القاسم. وقد أرشده بأن يسميه عبد الرحمن كما في الحديث الذي مر، أرشده إلى أن يسميه أي يسمي ابنه عبد الرحمن، وأرشده إلى اسم هو من أحب الأسماء إلى الله عز وجل، هو الذي ترجم له البخاري في الترجمة السابقة باب أحب الأسماء إلى الله من أجل أنه فيه عبد الرحمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني يسمون محمدا ويسمون أحمد ولكن لا يكنون بكنيته، وهو يعني بحيث يسموا بالقاسم ليكنون بأبي القاسم. قد اختلف العلماء في حكم التكنية بأبي القاسم على أقوال، منهم من قال بالمنع مطلقا، بالمنع مطلقا يعني في حياته وبعد حياته، يعني في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه، ومنهم من قال بالجواز مطلقا يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني قيد المنع في حياته وأجازه بعد وفاته بأن يسمى، بأن يكنى بكنيته عليه الصلاة والسلام فيقال أبو القاسم. قالوا إنه قد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا يقال له أبو القاسم، فنادى رجل ذلك الرجل، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لما أعنيك، إنما أعني فلان. فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قالوا: فلما كان المحذور الاشتباه وأن يشتبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عند المنادات، وكانوا ينادونه بكنيته عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الحكم مقصورا على حياته عليه الصلاة والسلام. أما ما كان بعد وفاته فإنه لا بأس بذلك. القول الثالث يقول أن من اسمه محمد لا يسمي، لا يكني بالقاسم يا بالقاسم، ومن لم يكن كذلك فإن له أن يكني، كان اسمه صالح أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو ما إلى ذلك من الأسماء التي هي غير اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكني، له أن يكني بأبي القاسم، له أن يكني بأبي القاسم. هذه الأقوال الثلاثة المشهورة في المسألة، هذه الأقوال الثلاثة المشهورة في المسألة. والاحتياط هو عدم التكنية بأبي القاسم، لأن الأسماء والحمد لله كثيرة، ويمكن للإنسان أن يجتنب الذي فيه شبهة، وعلى أقل الأحوال كراهة التنزيه، يعني إذا فعله فإنه مكروه، ولكنه إذا تركه وكنى نفسه بغير هذه الكنية فإن هذا أسلم وأحوط وأبعد عن المشتبهات. وإن كان يعني عند جماعة من العلماء أن المنع إنما هو للتنزيه، أو أن النهي إنما هو للتنزيه، لأن هذا من الآداب ومن الأمور التي فيها أدب، ويكون ذلك من قبيل التنزيه. وقد حصل من جماعة من السلف التكني بأبي القاسم، لكن الاحتياط في عدم التكني بهذه الكنية ويتكنى بغيرها. القول الأخير هذا الثالث: في حياته وبعد وفاته، هذا مطلق الأخير هذا. نعم، يعني قضية يعني من اسمه محمد لا يكني، ومن كان اسمه يعني غير محمد فإنه يكني. قال قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ذكر كنيته, ذكره هنا بكنيته عندما حكى هذا القول, يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا هذا التوجيه في التسمي والتكني. قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي, سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي, يعني أبو القاسم. ومن حسن تصرف أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما أورد هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال قال أبو القاسم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ففيه ذكر الكنية مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيراد هذا الحديث الذي فيه النهي عن التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن جابر من طريق أخرى, وأن أحد الصحابة من الأنصار سمى ابنه عبد سمى ابنه القاسم فقال الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا, يعني لا نقر عينك بأن نكنيك بهذه الكنية, يعني لا تجد منا إكراما واحتراما بأن نكنيك ولا نقر عينك بذلك بأن نخاطبك بهذه الكنية, وإنما لا نفعل لأن هذه كنية النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء وأخبره وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من أصحابه من الصحابة الذين قالوا فيه ما قالوا, فقال له سمي ابنك عبد الرحمن سمي ابنك عبد الرحمن. وليس فيه شاهد للترجمة, ولكن في بعض الطرق فيه شاهد يقول سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي, لأن التنصيص ليس موجودا فيه, ولكن كونه حوله من القاسم إلى عبد الرحمن فيه التنبيه والإشارة إلى ترك التكني بكنيته. وإن لم يكن هناك صدور نهي مثل ما هو موجود في بعض الروايات, والحديث الأول من هذا الحديث عن جابر ذكر فيه أنه قال ولا تكتنوا بكنيتي, سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي, وهنا قال سمه عبد الرحمن. فهو وإن لم يكن فيه تنصيص على النهي عن الاكتناء إلا أنه قال له سمي ابنك عبد الرحمن, هذا فيه إرشاد إلى عدم التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام, لأنه لو كان ذلك أراده النبي صلى الله عليه وسلم لقال أبقي على هذا الاسم, لكن لما قال سمي ابنك عبد الرحمن وأرشده إلى أن يتحول من الاسم من التسمية بالقاسم إلى التسمية بعبد الرحمن, عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يكتنى بكنيته عليه الصلاة والسلام. قال باب اسم الحزم. وقال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزم. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة باب اسم الحزن, باب اسم الحزن الحزم هو ضد السهل، ضد السهل في المكان الذي هو صلب وفيه خشونة، وقال له حزم ويقابله المكان السهل. فلما جاء المسيب ابن لما جاء حزم أبو المسيب وهو جد سعيد بن المسيب، جد سعيد المسيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزم. قال أنت سهل، أنت سهل، أرشده إلى ما يقابل هذا الاسم. فقال لا أغير اسم سمانيه أبي. وهذا يرشد بأن هذه الأسماء يعني تعديلها يعني أنها من باب الأدب وأنه من باب الأولى، لأن ما ألزمه بأن يتحول لما قال لا أغير اسم سمانيه أبي تركه، فدل على أن هذا من الإرشاد والتنبيه إلى ما هو الأولى، وأن اختيار الأسماء التي فيها فعل حسن وفيها سهولة ويسر أنها أولى من التي فيها شدة وفيها ما فيها. ولما قال له لا أغير اسم سمانيه أبي ما أنكر عليه ذلك. وقد قال سعيد بن المسيب فما زالت فينا تلك الحزونة، يعني هي الشدة، يعني لما يعني أبقى جده على هذا الاسم ولم يقبل التغيير الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقيت فينا تلك الحزونة، يعني هذا الوصف يعني بقي فينا يعني وهي الشدة. هذا بيت الصحابي كيف رفض إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة وعلم يعني كان اسم معروف رجل كبير، فقال أنا ألقي على هذا الاسم، فدل على أن الأمر ليس أو هو أمر، قال أنت سهل، يعني معناه إرشاد إلى الأولى، لكنه لما كان معروفا بهذا مشهور وهو كبير قال له غير سمانيه أبي. فإذا دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من قبيل الآداب، وأنه ليس من الأشياء اللازمة، إذ لو كان لازما لأرشده النبي أن يترك وأن يتحول. هو صحابي، هو من شهد الحديبية اللي هو قال حدثني علي بن عبد الله ومحمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا. قال باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه أن المنذر بن أبي أسيد جاء به أبوه يا النبي عليه الصلاة والسلام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأتون لأولادهم صلى الله عليه وسلم ليحنكهم أول ما يولدون، يرجون بركة ملامسة ريق النبي صلى الله عليه وسلم بأفواههم ولحلوقهم. فكان أن أجلسه في حجره، ثم إنه لها بشيء، اشتغل بشيء، فأمر أبو سيد بأن يأخذ ابنه من حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى لا يفطر على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون فيه انشغال النبي صلى الله عليه وسلم مدة. ثم إنهم أرسلوه، قلبناه يعني ذهبنا به. فلما تنبه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الولد ليس في حجره قال أين أين غلام؟ قال ابنه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. يعني ما ذكر الاسم الذي سمه به، يعني كنا عنه فلان. يعني في الحديث قال فلان يعني ما ذكر اسمه. وقال سمه هو المنذر، فسموه هو المنذر ولا سمه؟ اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. ولهذا قال أن المنذر في أول الحديث أن المنذر ابن أبي أسيد جيء به، يعني ذكر الاسم الأخير، الاسم الذي استقر عليه الأمر وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاسم الذي عرف به فيما بعد، لأن ذاك الاسم ترك وتحول عنه إلى هذا الاسم الجديد الذي أرشد إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الذي الاسم الذي ترك لا شك أنه فيه شيء يقتضي تغييره، وإن لم يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرشد إلى التحويل إلا إلى اسم أحسن، ولو كان هذا الاسم الذي كان عليه أولا ولم يذكر لكان لو كان حسنا لأبقى عليه، لكن قد يكون أن ذلك الاسم يعني تركه أولى، وأن الأولى أن يسمى بغيره، فأرشد إلى التسمية بالمنذر، أرشد إلى التسمية بالمنذر فسمي المنذر وعرف بذلك. قوله فلان هذا من أبي أسيد ولا من الراوي؟ أبي أسيد يعني أبو أسيد يقول للرسول فلان هكذا؟ لا هو سماه بلا شك، وإن مثلا إنما غير الاسم لأنه سمع، ولكن الذي يروي عنه كنا. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن زينب كانت اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. كذلك أيضا هذا من تغيير الاسم إلى ما هو أحسن، فإن زينب وهي زينب بنت جحش، وكذلك زينب بنت سلمة، قيل إنهن كلهن كن يسمين بهذا الاسم وهو برة، فقيل إنها تزكي نفسها، يعني معناها أنها ذات تزكية، فسماها زينب بدل برة زينب، دل على تغيير الاسم إلى ما هو أحسن. من الأسماء ما يغير لأنه خلاف الفعل، يعني يكون فيه شيء من القبح أو شيء من الشدة، ومنه ما يكون أو يحتمل يكون فيه تزكية، فترك ذلك وتحول إلى ما هو أحسن منه بحيث لا يشتمل على مثل هذا المعنى الذي هو فيه التزكية، فأرشد إلى التسمية بزينب بدل من برة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. ثم أرد حديث سعيد بن المسيب بالنسبة لجده، وأنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال ما كنت مغيرا اسما سمانيه أبي. ثم قال سعيد فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. فأورد هذا الحديث، وقد أورده في الباب السابق، أورده هناك بالتسمية بحزن، وهنا أورده بتحويل الاسم إلى ما هو أحسن، لأنه أرشده أن يتحول من حزن إلى سهل، من حزن إلى سهل، والحزن ضد السهل، لأن هذا فيه شدة وهذا فيه سهولة، هذا فيه شدة وهذا فيه سهولة، والتسمية بسهل أولى من التسمية بحزن، لأن الاسم يشعر بالمسمى، فالسهولة أولى من الحزونة، لأن الحزونة في شدة والسهولة فيها يسر، ونسلم أرشد إلى ما فيه السهولة وترك ما فيه الحزونة التي هي الشدة، فكان هذا من الإرشاد إلى التحويل إلى ما هو أحسن وأفضل في التسمية. قال: باب من سمى بأسماء الأنبياء. شيخ، لا يعقل أن يأخذ الطفل من الحجر وهو لا ينتبه، ولا يعقل أن يأخذ شيء من العضو من الفخذ وصاحب يعني ما ينتبه، وهو شيء ما صغير ولا أنه يقرأ حجر كبير يعني. لأن هذا كان مشغول وكذا، الشيء هذا يقول بين يديه. لكن يأخذ كيف يسجل؟ هذا اللي حصل، هذا هو الواقع. شيء عجيب يعني، ها؟ شيء عجيب، كيف سله كيف أخذه؟ والدين كانت هكذا يعني. ما أسهل هذا؟ أقول ما أسهل هذا؟ أقول ما أسهل هذا؟ إنسان يعني يكون في حجره شيء يصير مشغول يأخذ، ها؟ أقول شيء مو غريب. أولاد الصحابة الذين ماتوا صغارا يعني هل يرضى عنهم؟ قال عمر رضي الله عنه الصحابة، هو الصحابة يعني كما هو معلوم وعدهم الله الحسنى وأبناؤهم منهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بما لحقنا بهم ذريتهم يعني فأولادهم منهم، لكن ما أدري هل هذا يعني موجود يعني في عبارات السلف، ما أذكر ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، هل يقال له رضي الله عنه الصحابة؟ أما الرواة هو مرضي عنه، لكن هل يعبر بهذا أو هل جرى هذا يعني عند السلف؟ ما أعرف. القول الأول القول التي لا ترفع التكليف، المنع مطلقة في حياته وبعد وفاته. هو الأظهر، هو الأظهر، كل هو الأظهر، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يذهبون إلى غيره، فإنما كل من حنف ولده يعني كل من حنف ولده دون أن يذهب إلى كفر، وأمن الثلاثة كان يذهبون إليه رجاء بركته. الحديث الذي ذكرته أي حديث؟ دعا رجل فقال يا أبو القاسم القرآن السعدي له حديث، مو هذا يعني أنه كان يمشي فسمع رجل يقول يا أبو القاسم فالتبت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ظن أنه يعني، فقال يا رسول الله لم أعلم أنا أعني فلان، أنا أقصد واحد ثاني اسمه أبو القاسم، فقال سموا باسمه وتكلموا باسمه، قالوا إذن هذا المحذور والاشتباه في حياته، يعني عندما يحصل النداء يصير فيه اشتباه، وأما بعد وفاته ما فيه اشتباه. قال أن المنادي كان يهوديا إن شاء الله، المنادي كان يهوديا يريد أن يعرض به. ماذا؟ يقول الآخر هذا قال ما أعني لا يجب أن يكون جائب، لكن هم أن يذهب إلى واحد يحنك، أنت حنك ولدك، أقول أنت حنك ولدك ولا تذهب إلى أحد ترجو بركة لعابه، لأن البركة إنما هي من الفاصل، هو الذي كان يدخل من أجل البركة، وأما غيره من الناس ما كان الناس يذهبون للصحابة أو كبار الصحابة ليحنكوا أولاده. من نتائج البركة أن يكون الرجل صالح هذا؟ نقول من نتائج بركة رضا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشأ على الصلاح؟ أو لا شك أن هذا هو مقصود الصحابة، يعني أن يكون له مصير من البركة في هذا الطريق المبارك الذي هو رضا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني كلهم حدود. نعم. في من يوجد من يسمى فضل النبي. في من اسمه فضل النبي. فضل النبي. إيه طيب غير اللي يترك. الأسماء التي لا تنبغي يحول ما تنبغي في قبل النبي أو أشياء يعني تضاف للنبي يعني تضافي الله عز وجل أو فضل فضل دون إضافة للنبي الفضل بيد الله ذلك فضل الله يكون من يشاء شيخ رجل هذا من الغلو قول يا شيخ رجل من الأشياء التي يعني أيضا لا حقيقة لها لأنه كيف يكون فضل النبي من الذي تفضل به الله تعالى هو المتفضل قول يا شيخ سلامة الله رجل كاتب لافتة على دكان باسم المدينة باسم المدينة هذه كذلك من الفاظ والله ما ذاك كذا كذا على الأدوات الموجودة في المحل كاتب اللوحة باسم المدينة ما ندري ماذا يقصد يعني مؤسسة المدينة لا كاتب باسم المدينة هكذا أقول كاتب باسم المدينة قبل أصلي على الحبيب أذكر الله وصلي على الحبيب هكذا في اللوحة كان ما ندري هذه الألفاظ من هي من يعني هذه لوحة يعني إرشادية ولا لوحة يعني من اللوحات اللي تعلق فيها يعني آيات وصلوات لا لوحة يعني إرشادي للدكان أي نعم إرشادي للدكان وين اسم الدكان اسم يعني الزراعة أو المؤسسة أو كذا موجودة بعد ذلك بس كاتب هذا الشيء موجودة بعد ذلك لا أنا موجود بس موجود هذا الشيء يعني الدكان هو مفروض نصلي على الحبيب ما اللي في داخله كله وصلنا على الحبيب والمدينة لا يمكن في شيء بعد ذلك يعني ما أشتفت كذا يعني بقالة كذا ولا يعني معرض كذا يقول يمكن في شيء لكن هذا زود والله ما أدري يا شيخ ما أدري ماذا يقصد بها يا شيخ بعض البقالات موجود عليها بقالة الرحمن الله مسجد الله عز وجل مسجد الرحمن مسجد الله يعني ما في مسجد الله لكن مسجد بقالة بقالة الرحمن هذا مسجد مسجد الله ومسجد لله أو مسجد الرحمن مسجد شيخ بجواب جواب حزن للنبي صلى الله عليه وسلم حزن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ما يكون منهم من أهل البادية؟ لا هذا يشعر بالحزون أقول هذا يشعر بالحزون أقول هذا من الحزون قال مثل هذا الكلام هذا من الحزون ليس من السهولة والمنذر إيش من التفاعل؟ نعم المنذر ما في المنذر لا المنذر يعني يكون يعني الرسول من صفات أنه منذر إنما أنت منذر أي نعم طبعا الإنذار أقول شيء طيب يعني الإنذار من الشر ومن البلاء شف قوله في الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسم الكنية قاله أنس عن النبي يعني حديث آخر جاء موصولها تقدم كذلك الأسماء أسماء غليظة مثل عقاب مثل أسماء الأسماء الغليظة غليظ عقاب يعني ما نهو بنا عقاب يعني الطير هو معنى العقاب يعني كليب وكليب غليظ كليب غليظ أسماء كلب ليه يعني تصغير كلب ليه طيب صغير يعني عدم التسمية بهذه الأسماء ليس كأنه يعني هو الأولى وأن الأسماء تكون حسنة مختار الأسماء حسنة لكن يعني كما هو معلوم يعني التسمية من قديم الزمان الناس يسمون بما فيه شدة وبما فيه سهولة وكذلك أيضا يسمون بأسماء الحيوانات أبو هريرة إيش؟ راشية عبد الرحمن أبو هريرة أبو هريرة وكنية للحيوان أبو هريرة لا هو عبد الرحمن لكن كان قال له أبو هريرة لأن معه حرة صغيرة كان فكان قال له أبو هريرة يعني غلبت عليه ليس بلازم أن يكون الكنية جاءت يعني عن اسم ولد وتأتي بشهرة قد يسمى كما في حديث أبا عمير فهو طفل صغير أولي ما له ولد الذي يتسمى بأسماء الذي يتسمى بأسماء الصفات يعني يرجم بتغيير الاسم يعني إذا كان معجبا بهم الرجال كلها فهذا خطر وأما إذا كان ما درى أن من أسماء الكفار يعني ينبغي أن يغير من أسماء الكفار يعني ما يشعر بالميل إليه ويشعر بالميل إليه Yeah, but...